نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان المبارك، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه. في مستهل حلقة هذا اليوم يسرنا أن نطرح الأسئلة على ضيفنا الكريم معالي الشيخ سعد بن ناصر الشتري، الذي يجيب عن أسئلتكم في حلقة هذا اليوم. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال. يقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. معالي الشيخ بارك الله فيكم، هل من كلمة حول هذه الآية المباركة توجهونها والمسلمون وهم يستقبلون شهر رمضان المبارك بإذن الله عز وجل؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه الآية قد جاءت في سياق الآيات التي تتحدث عن فريضة الصيام، فأولها نداء لأهل الإيمان في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، ثم قال: كتب عليكم الصيام، أي أن الله جل وعلا قد فرض الصيام وأوجبه. وصيت الفلق، وهي سورة عظيمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بها صبيانه، وكان يرغب في أن تقرأ بعد الصلوات المكتوبة، وكان يجعلها في أذكاره صلى الله عليه وسلم. وفيها التجاء الإنسان إلى الله جل وعلا، فقوله: قل أعوذ، أي ألتجئ وأحتمي بالله عز وجل رب الفلق، أي الذي يخرج الأشياء من مكنوناتها حتى تكون فلقا. من شر ما خلق، أي من شر جميع الخلائق من إنسها وجنها وحيواناتها وجمادها. ومن شر غاسق إذا وقب، الغاسق هو ما يغطي الأشياء كظلمة الليل. وقوله إذا وقب يشمل وقت دخوله ووقت خروجه، فاستعاذ من شر ما يحدث أوائل دخول الليل، حيث يغطي الظلام الكون، ووقت انتهاء وقت الليل، لأن ذلك خروج وقت الليل. نعم، أثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: شيخنا بارك الله فيكم، ما هي السعادة الحقيقية؟ السعادة الحقيقية هي سعادة الإنسان في الآخرة، كما قال تعالى: وأما الذين سعدوا. فالسعادة تكون في تلك الدار حينما يدخل الإنسان جنان الخلد، ويسلم من عقوبة الله وعذابه ونار جهنم. وهنا سعادة مؤقتة في الدنيا يجعلها الله عز وجل ليكون البلاء في ما يقدره الله على العبد من مصائب تصيب أبناءه. وعلى هذا المنوال، فإن العبد يتقرب إلى الله عز وجل بعبودية الصبر، وقد جاءت النصوص بفضل الصبر وعظم أجره. فالمصائب التي تصيب المؤمن فيصبر عليها تكون من أسباب رفعة درجته وعلو منزلته، سواء كانت في نفسه بالمرض، أو في ولده بفقده وموته، أو في ماله بخسارة المال، أو بالفقر، فهذه أمور مستمرة على الإنسان في حياته، ولن يعدم الإنسان مهما كانت منزلته من أن تنزل به شيء من المصائب، ولكن الله عز وجل يجعل هذه المصائب من أسباب تكفير الذنوب والسيئات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كان كفارة لذنوبه. ومن هنا فإن الإنسان يعود نفسه على الصبر واحتمال ما قد يناله من الأذى، وبالتالي يحوز الأجور العظيمة التي تكون للصابرين. وقد قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نذرت أنه إذا زوجت أبنائي الاثنين أن أصوم شهرا، فمرضت وخفت أن يبقى علي نذر في ذمتي فصمت الشهر قبل زواجهما. السؤال: هل يبقى النذر علي والحال هذه؟ إذا نذر الإنسان نذرا من أنواع الطاعات فالأصل أنه يجب عليه الوفاء بنذره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وإذا علق الإنسان النذر على أمر مستقبل، فهل يفعل النذر قبل أن يقع ما علق النذر عليه أو لا؟ هذا من مواطن الخلاف، وجماهير أهل العلم على أنه متى وجد السبب وهو لفظ النذر فإنه يجوز للإنسان أن يفي بالنذر ولو لم يوجد شرط النذر الذي هو الأمر الذي علق النذر عليه. ما حكم قولهم بعد الصلاة: تقبل الله؟ الأصل فيما يتكلم به الإنسان فيما يتعلق بالعبادات أن يكون مقتديا فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم، سائرا على طريقته وطريقة أصحابه رضوان الله عليهم، ولا أعلم أصلا لهم. وبالنسبة لهذه الجائحة التي معنا في هذه الأيام، ينظر إلى الجهة المختصة بجمع التبرعات وهي مركز الملك سلمان، فإن وضعت حسابا مختصا بالزكاة جاز دفع الزكاة في ذلك الوعاء. أثابكم الله. أيضا من الأسئلة: هل الدعاء يجوز في حالة الزلزال في القنوت في صلاة الفجر؟ الزلازل على نوعين: النوع الأول زلازل متتابعة بحيث يكون للزلزال ردات فعل وضربات متعددة، فهذه نازلة مستمرة، وبالتالي يشرع القنوت في النوازل في هذه الحال. الحال الثاني إذا لم يكن هناك زلزال مستمر بل انقطع الزلزال، ففي هذه الحال قد انتهى السبب الداعي لإقامة القنوت، وبالتالي فإنه لا يشرع. أحسن الله إليكم. ما حكم الصلاة على الجنازة مرتين في نفس الجامع، مثلا صلاة الظهر وصلاة العصر، وبعدها يذهبون بها للمقبرة؟ لا أعلم أصلا في إقامة الصلاة بنفس الجماعة على جنازة واحدة في موطن واحد، ولم يكن هذا من الدأب الأول الذي يسير عليه الناس. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يسأل بارك الله فيكم: بالنسبة للاعتداء في الدعاء ما حكمه؟ الاعتداء في الدعاء المراد به أن يتجاوز الإنسان الحدود المشروعة له في الدعاء، وقد نهى الله عز وجل عن الاعتداء في الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. والمراد بالمعتدين في الدعاء أولئك الذين يسألون ما ليس لهم أن يسألوه، كمن يسأل الله معصية له أو لغيره، أو يسأل الله جل وعلا أمرا مستحيلا يعلم بأنه لن يكون، أو أن يسأل الله بما فيه مضرة وما يتضاد مع المصلحة العامة أو الخاصة. ومن أنواع الاعتداء في الدعاء أن يدعو الإنسان على من كان بينه وبينه علاقة وحصل شيء من الاختلاف بسببها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لكل خير، وأن يبارك فيكم، وأشكر لفريق العمل اهتمامه وحرصه، كما أسأل الله جل وعلا لأخوان المستمعين التوفيق لكل خير، وأن يبارك فيهم وأن يجعلهم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.